الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: دون أن تلي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرر غنو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا، لما سوى ذينك أخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، وإن يشابه المضاف يفعل، والصنف عن تنكيره لا يعزل، كرب رجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. هذه الأبيات تضمنت التعريف بالمضاف إليه أو بالإضافة، ثم تضمنت أيضا معاني الإضافة والحروف التي تقدر حينها، وثالثا تضمنت أنواع الإضافة وهي ثلاثة: نوع يفيد التعريف، قلنا ضابطه كل اسم مضاف إلى معرفة، هذا سبق بيانه في باب النكرة والمعرفة، كل اسم أضيف إلى معرفة فهو معرفة إلا ما استثني من الألفاظ المتوغلة في الإبهام كغير ومثل ونحو شبه، والوصف المضاف إلى معموله، وهذا أوان تفصيل الكلام فيه. النوع الثاني من أنواع الإضافة نوع يفيد التخصيص، ضابطه أن يضاف الاسم إلى النكرة، والتخصيص بينا أنه تقليل الشيوع. النوع الثالث هو نوع يفيد التخفيف، وهو ضابطه أن يضاف الوصف إلى معموله، أن يضاف الوصف إلى معموله. هذه قالوا لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا، أما الدليل على أنها لا تفيد التعريف واضح، شفنا أمثلة في ذلك: هديا بالغ الكعبة، الشاهد أنك تعرب فجزاء مثل ما قاتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا. كيف نعرب هديا؟ تعربه حالا، والحال نكرة، أي مهديا، هذا الجزاء يؤخذ إلى الكعبة مهديا، مش تروح تذبحه في بلادك تقول هذا كفارة أو الفداء، فدية الصيد، تهدى للحرم، يأكل منه فقراء الحرم. لذلك الله عز وجل هنا يقول هديا بالغ الكعبة، لو قال هديا فقط ما كفر، لا نكتفي بذلك هديا، لكن لابد يكون بالغ الكعبة، لابد أن ينحر في الحرم. الكعبة هنا المقصود بها الحرم وليس المقصود بها البيت، لأن البيت ليس مكانا للذبح. لذلك العلماء يقول في الكعبة قد تطلق ويراد بها الحرم كما في هذه، هديا بالغ الكعبة، بالغ نعت في هذا الحال. كيف يكون نعت النكرة معرفة؟ قالوا بالغ الكعبة ليس معرفة بل ونكرة، لأنه وصف أضيف إلى معموله. كذلك قوله ثاني عطفه حال، عربنا الحال ثاني عطفه، صح لنا، والحال كيف يكون معرفة ولا نكرة؟ لابد يكون نكرة، وثاني عطفه يرى مضاف إلى معرفة، قالوا لبقي نكرة. يعني فالأدلة على ثبوت هذه القاعدة أنها الإضافة إلى إضافة الوصف إلى معموله، إضافة الوصف إلى معموله لا تفيده تعريفا، فالأدلة قامت. لكن أن يأتي آت فيقول إنها لا تفيد التخصيص، هذا لابد أن نتساءل، صح ولا لا؟ التخصيص ما هو تقليل الشيوع. الإنسان كي يقول لك جاء ضارب امرأة، ما حدث تخصيص ولا حدث حدث تخصيص. فعبارتهم عندما يقولون إن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا تحتاج إلى وقفة، أما أنها لا تفيد التعريف فهذا واضح بيناه، أما أنها لا تفيد التخصيص فقصدهم ليس يعني أنها لا تفيد التخصيص، قصدهم أن هذا التخصيص ليست هي التي أفادت، وإنما التخصيص واقع من قبل. لما تقول وشو أصل الكلمة، جاء ضارب امرأة، شو أصلها شو أصلها؟ قلت إنها إضافة تخفيف، جاء ضارب امرأة، يا التخصيص واقع من قبل الإضافة، تخصيص بالعمل، ليش التخصيص يكون بالعمل؟ فقالوا التخصيص هو كائن قبل العمل، قبل الإضافة بالعمل، هذه الإضافة لم تفيد التخصيص، أي لم يتخصص بها، لما هو تخصص باش بالعمل ليس بالإضافة. أو ماش إنسان يفهم، ما يفهمش باللي هنا يا ما كاش تخصيص، كيش ما كاش تخصيص، لا يمكن ادعاء ذلك. صح، جاء ضارب امرأة، خرج جاء ضارب رجل، خرج جاء ضارب دابة، بقالنا غير ضارب امرأة، حدث التخصيص. مفهوم هذا؟ إذا قصدهم من أن هذه الإضافة التي تفيد التخفيف لا تفيد التخصيص، يعني أنها ليست هي التي أفادته التخصيص، ليست هي، لم تفيد شيئا إذن، ولا لا؟ مدام لم تفيد التعريف فما الذي أفادته؟ مدام التخصيص واقع بالعمل فما الذي أفادته؟ لم تفيد شيئا، إنما أفادت تخفيف اللفظ، فمن هذه لا ماشي. هذا فيما يخص الأنواع الثلاثة التي ذكرها ابن مالك، بينا أن اسمها إضافة غير محضة لأنها على نية الانفصال، وأنها إضافة لفظية لأنها يقصد بها تخفيف اللفظ. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في بعد هذا المبحث، المباحث الثلاثة، بعد التعريف، بعد معاني أو العامل في الإضافة، احنا تحدثنا عن هذا المبحث الثاني، الثالث هو أنواع معاني الإضافة، والرابع هو أنواع الإضافة. نبدأ إن شاء الله في الحكم الخامس أو المبحث الخامس، يتعلق بالحكم الأول. هنا نبدأ في الأحكام في حقيقة. الحكم الأول متقرر لدينا من قديم، وهو امتناع اجتماع الإضافة مع ال، مع التنوين، خلاص أن الإضافة لا تجتمع مع ال كما أنها لا تجتمع مع التنوين. إذن امتناع اجتماع الإضافة مع ال، ماشي. لماذا؟ لأن الاسم النكر لا يكون نكرة بوجوده، الاسم المضاف نكرة لا يكون نكرة بوجود ال، والاسم المعرفة في غنى عن ال، هو يستغني بالإضافة عن وجود ال، فلماذا تدخل ال على المضاف؟ فهم قلت المضاف لا تدخله ال، علاش لا تدخله؟ لأنه إن كان نكرة فلا يمكن أن تسميه نكرة وهو فيه ال، يمكن تصوره مضاف، مضاف إلى معرفة، مضاف إلى نكرة، اسم النكرة المضاف إلى النكرة لا يتصور وجود ال معه. لماذا؟ لأنه تقول نكرة كيف تكون ال، وإذا أضفنا لمعرفة فهو يشتغل بالإضافة إلى معرفة عن ال، فلذلك قالوا الإضافة وأن لا يجتمع، مفهوم؟ ما يجتمعوش. تقول جاء ضارب امرأة، ضارب امرأة ما تدخلوش ال، لماذا ما تدخلوش؟ خير، خير ضارب، هذه كلمة ضارب ما تدخلهاش ال، علاش ما تدخلهاش؟ لأنه نكرة، حبيت أنت تتكلم به نكرة، ونكرة وال ما يجتمعوش، حبيت نديرو معرفة، جاء ضارب المرأة، تعرف باش بإضافته إلى المرأة، هو يستغني عن ال، يعني المضاف ما دام مضاف لا يقترن بال، ها وش معناته؟ المضاف لا يقترن بال، سهلة ولا لا؟ ماشي. إلا الإضافة اللفظية، خلاص تقول له تأخذ الأحكام على ضوء المصطلحات السابقة، ما تبقاش تقول إلا الوصف المضاف إلى معموله بشروط وهو، صح لنا؟ خش الوصف هنا الذي يضاف، احنا كي قلنا الإضافة التي تكتسب تكسب التخفيف هي إضافة الوصف العامل، قولنا عامل خرج الوصف غير العامل، يعني ما كان لا نقوله بشروط، غير قلت لك الوصف خرج المصدر الذي يعمل بدليل تعريفه باش نعتيه بالمعرفة. أقول لك أنا اجتهادك، اجتهادك الكبير تشكر عليه، لو كان اجتهادك، لو كان اجتهادك نكرة، ما يجيش نقول الشديد، لا لا، اجتهادك الشديد تشكر عليه. كيش نعرف الشديد؟ نعت الاجتهاد، ما يجيش واحد يقولك هو مصدر عامل، احنا اشترطنا في الوصف، اما المصدر الذي يعمل يبقى معرفة، يبقى معرفة اذا اضفته الى معرفة. هذه المسألة دي تاع الوصف او المضاف لا يكتسب التعريف اذا اضفته الى معرفة، هذه خاصة باش بالوصف مش بالمصدر، بالوصف. كذلك يخرج الوصف غير العامل، وصف غير العامل، وصف صح اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، لكن لا يعمل لكونه ماضيا، لكونه ماضيا. جاء، يجوز تقول واحد جاء ضارب زيدا أمس، لا يمكن، ضارب زيدا أمس لا يمكن. إليكم ابن مالك يقول يشبه المضارع، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعند تنكيره لا يعزم. إذا غير قلنا الوصف يعني خرج المصدر خرج، وغير قلنا العامل يعني بشروطه المعروفة المعهودة لدينا، اختلفوا طبعا في اسم التفضيل، ما يهمناش اسم التفضيل إضافته هل هي إضافة محضة ولا غير محضة. يقول محمد أعظم الرجال، محمد أعظم الرجال، فهنا اختلفوا فأقوال كثيرة، والذي مشى عليه جمهور العلماء أنها إضافة محضة، محمد أعظم الرجال. لماذا؟ مع أنه وصف، قالوا لأنه لا يشبه المضارع، لا يشبه المضارع اسم التفضيل، قلنا اسم التفضيل لا يشبه المضارع، لذلك لا يعمل اسم التفضيل. شفتوه اسم التفضيل يرفع ظاهر وينصب مفعول به، لا مفهوم. نعود إلى هذا، إلا الإضافة اللفظية، يعني في ذهننا الآن الإضافة اللفظية هي التي تشتمل على كل وصف عامل أضيف إلى معموله، الوصف يخرج المصدر، العامل يخرج ما كان للحال استقبال أضيف إلى معموله، هذا يجوز أن يقترن باش بأل، يمكنه أن يقترن بأل، وهذا في الحقيقة خلاف الأصل، خلاف الأصل، ذلك لزوال المانع، لزوال المانع. شوف العلة اللي ذكرناها، قلنا إن كان نكرة وصف دخول أل عليه يخرجه عن نكرة، إن كان معرفة يستغني بالإضافة عنه. هنا في الإضافة اللفظية لا تكسب لا تعريف ولا تنكير، فتدخله أل ومع ذلك بشروط، هنقول في صور ابن مالك رحمه الله يذكر 4 صور وبعضهم يضيف خامسة، فهم يضيف خامسة بعدين نشوف. إذا نشوف مضاف وأل ما يجتمعش، ما دام مضاف إلى شيء ما يفيش أل إلا الإضافة اللفظية، وماشي هكذا أكبر في 4 صور فقط. الصورة الأولى إذا كان المضاف إليه فيه أل، بشرط أن يكون المضاف إليه فيه أل كذلك، يعني معليش كأنه هذا الأمر استقرأه العلماء، يعني بحثوا فوجدوا هذا، مثلا تقول لي كما قال ابن مالك جاء الجعد الشعري، جاء الجعد الشعري، الشعري جعد وليس صبط، جاء فعل ماض والجعد هو فاعل مرفوع لمرفوع الضمة، الشعري مضاف إليه، إذن الجعد مضاف والشعري مضاف إليه. يجي قاع هنا الآن وش يقول لك الناس؟ كيفاش الجعد مضاف والشعري مضاف إليه وكاين في الجعد ال؟ هذا خلاف القاعدة، ما لازمش ال والإضافة يجتمعوا، ماشي. بصح حنا نقولوا هذه إضافة، هذه إضافة لفظية، تقدير الكلام جاء جاء جعد، جعد شعره، جاء جعد شعره، جاء الطيب القلب يجوز، نعم الطيب القلب، جاء الطاهر النفسي، الطيب النفسي، واضح جائز. لماذا؟ لأن هذا صح مضاف، إن هذه إضافة لفظية، وكاين في الشرط توفر في المضاف إليه وش كاين؟ كاين ال، أي لابد. وش تفهم من هذا الكلام؟ لو قلت جاء الجعد شعر خطأ، هذا أقدر في المضاف درت له ال، يقول لك قلتنا الإضافة اللفظية جائز دير لها ال، احنا نقول بشرط أن يكون في المضاف إليه جاء الجعد الشعر، جاء الطيب القلب، جاء الطيب النفس، جاء الكثير المال جزء، جاء الكثير المال، نعم جاء من كثر ماله. لاحظنا، إذا تلاحظوا قول عز وجل والمقيم الصلاة، وإن كان المقيم الصلاة عنده مسوغ خاص كما سيأتي، ما إليش حنا الذي كان يستثقل هذا يكفي هذا، قال والمقيم الصلاة، المقيم راي وصف، وصف يعمل ولا لا، وصف أضيف إلى معموله، وهذا المعمول تعوره فيه الابتداء يزول عنك الإشكال بهذا، فهمتني؟ يزول عنك الإشكال باش كون المضاف صحرا إضافة لفظية، مقيمي الصلاة، هذا المقصود، جاء مقيمي الصلاة أقاموها، وزيد المضاف إليه فيه، إذا إضافة لفظية زيد مضاف إليه فيه ابتداء يكفيك هذا، سيأتي أن هذا وحده وكونه جمع يكفي. هذه الصورة الأولى، ماشي، يلا نتدرب. قول الفرزدق أبأنا قتلى، أبأنا بهم قتلى، أبأنا بهم قتلى وما في دمائهم، أبأنا بهم قتلى وما في دمائهم، شفاء وهن الشافيات الحوائم، وهن الشافيات الحوائم، تبطل البيت تاعك خاطر كنت غلط في حركة ما نضوش خلاص، وين هذا أبأنا بهم قتلى؟ هذا قول الفرزدق، الميمية تاع معروفة في وصف الفتنة تاع بني أمية مع بعض من خرج عليهم، لأن سليمان بن عبد الملك، هذا سليمان مش عبد الملك بن مروان، مش مروان بن الحكم، سليمان بن عبد الملك خرج عليه شو اسمه قتيبة القائد نتاعه، قتيبة بن مسلم الباهلي، معروف قتيبة بن مسلم الباهلي، خرج عليه وحقيقة قد حدثت يعني معارك بين الدولة الأموية وهؤلاء الخارجين، والفرزدق يحكي هذا الأمر بعدما قتل سليمان بن الملك، أمسك هذا اسمه قتيبة بن مسلم الباهلي أمسكه قائد من قاداته وأرسل برأسه إليه لما جاء برأسه قال الفرزدق هذه القصيدة هذا في طياتي هذا البيت، يعني هو يقول لك أبأنا بهم قتلى. أبأنا لعبارة مأخوذة من تلاحظوا بلي تشوفوا بزاف في القرآن في السنة، باءوا بغضب على غضب فقد باء بها أحدهم، أي رجع هذا في الأصل اللغوي، باء بمعنى رجع. وتطلق هذه العبارة ماذا يراد منها؟ كي تسمع باء بغضب كان جزاؤهم الغضب، صح لا؟ هذا هو فقد باء بها أحدهم، أي كان جزاؤه أنه ترجع إليه، صح؟ هذه العبارة صار تطلق على الرجوع والجزاء، ما قلوش الرجوع، الجزاء صار تطلق على الجزاء والمقابل. والعرب تستعمل هذه العبارة أبأنا بهم، أبأنا كذا، يعني الثأر، أخذنا بثأرنا منهم قتلى، جزيناهم باش بقتلى، يعني أكثرنا فيهم القتل. والمعلوم أن القتلى يشفي الغيب، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي لا تلاحظ، عشان يكون غاضب تكون في حرارة، لاحظ كلمة الحرارة، الحواء الشيء الحامي، الحامية الجازمة، شو ما جمع جازم جوازم، عامل عوامل، حامي حوائم، حامي حوائم، الشيء الذي يحمي في الصدور، ذلك الغضب، ذلك الثأر، ذلك الحزن، المفروض يذهبه، المفروض يذهبه الثأر، المفروض يذهبه القتل عندما تقتل. قال لك سبحان الله، قال لك هن الشافيات الحوائم، عن القتل والثأر شافيات الحوائم، أي تذهب الحرارة، وهن الشافيات الحوائم، قتلين ربما تغلط قرار هن الشافيات الحوائم، لا تولي ما تنعد حاجة ما تحتاجها، يعني قال لك هذا الأشياء تشفي الحوائم، تشفي الغليل، تشفي الغليل، تشفي الحرارة هذه تنحيها، تشفي هن الشافيات. قال لك أبأنا قتلى، أبأنا بهم قتلى وما في دمائهم شفاء، يعني مهما قتلنا فيهم ولم يذهب غضبنا، لم يذهب حزننا، ولم يشفى غيظنا، تبانا ما شفاش والو. قال مع أن الثأر والقتلى الشافيات الحوائم، هذا استفهم منه أن قتيبة بن مسلم قد أكثر فيهم القتلى والحزن وغير ذلك، فهم هذا فهمنا البيت، يعني جزيناهم فتأرنا وقتلنا فيهم وما في دمائهم شفاء، في الحقيقة ما بريناش، مع أن القتلى هن الشافيات الحوائم، أنفهم هن الشافيات الحوائم. أبأنا فعل وفعل، وبهم جاء مجرور متعلق بأبأنا، قتلى قتلى هو تمييز، أبأنا بهم قتلى، أبأنا بهم قتلى وما في دمائهم شفاء، الواو هنا تجعلها اعتراضية أو لا، أبأنا قتلى لا عادي حالية، أبأنا قتلى وما في دمائهم شفاء، تجعلها حال، وما نافية في دمائهم جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر وشفاء مبتدأ مؤخر، تقدير الكلام وما شفاء في دمائهم، شو المسوغ اللي ناكرة هنا؟ تقدم جاء مجرور لا مسبوق بنفي، حتى لو قلت وما شفاء في دمائهم جاز، صافي هنا كونه مسبوقا بنفي. وهن الواو اعتراضية، هن طبعا هنا اعتراضية باعتبار ما بعدها من الأبيات، وإلا أين الاعتراض؟ أين الاعتراض؟ ما حتى اعتراض، قد الاعتراض يكون بين شيئين متلازمين، هنا هو آخر البيت، يمكن تجعلها اعتراضية باعتبار ما بعدها أو تجعلها جملة استئنافية. وهن الشافيات، هن مبتدأ، الشافيات خبر، لاحظوا مضاف عجيب، أول مرة نشوف مضاف فيه ال، هن الشافيات مضاف لا تشأل، قالت معليش انا دير له ال مدام اضافة راهي لفظية زيد والمضاف اليه فيه ال فهم اذا شرطان. تأكيد تدي هذه المعلومة في غير هذا الدرس خاش احنا في هذا الدرس نبني على ما سبق نقوله باللي اضافة لفظية يمكن ان تقترن بها ال بشرط، لكن في غير هذا الدرس وش تقول؟ لا تجتمع ال مع الاضافة الا بشرطين، ان تكون الاضافة لفظية يكون المضاف اليه فيه ال. هنا الشافيات الحوائم وضيف المص وصف الى معموله فكانت اضافة لفظية وجدت ال في المضاف اليه فجاز اقتران المضاف بأل، وهن الشافيات الحوائم. ماشي، اذا هذا الاول الجعد الشعر الشافيات الحوائم. ثانيا او الصورة الثانية وهي ان يكون المضاف اليه مضافا لما فيه ال، اختراف من المضاف اليه ما فيش ال، احنا اشترطنا لازم يكون في المضاف اليه كاين ال، اختراف المضاف اليه ما فيش ال، صح الحمد لله راه مضاف لما فيه ال. تبانا، يضرب لك مثال ابن مالك، زيد الضارب رأس الجاني، هو كل رأس جاني فعيران الضارب رأس الجاني. السلام ورحمة الله وبركاته. جاء زيد أو جاء الضارب، جاء الضارب رأس الجاني، جاء فعل الماضي والضارب فاعل مرفوع وهو مضاف. هنا الشاهد مضاف، ضارب مضاف مفروض في ال لا يضاف. قالت معليش الاضافه راهي لفظيه والشرط الثاني توفر، هل المضاف اليه فيه ال؟ ما فيش، ما توفرش الشرط الثاني. قالك لا صحيح ان المضاف اليه ليس فيه ال لكنه مضاف لما فيه ال فجاز ضارب راس الجاني. فهم مو بالضرورة يكون مضاف إليه في ال، هو مضاف لما في ال معلش، والإضافة تكسب غيرها ما يكون في طياتها. ماشي، يضرب مثل الشواهد التي سيذكر ابن عاقل رحمه من كلامه. عندناش بيت نعربه كان شواهد لكن لا يعلم قائله، دعونا منه. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة احنا نذكر وش قال ابن مالك بعدين نضيف الشيء الخامس الذي ذكره، ان يكون المضاف وصف مثنى، المضاف اللي هو الوصف العامل مثنى نقطة بس، ما يشترطش فيما بعد ان يكون فيه لا مكان له، مفهوم؟ ما كان له، ماشي شرط تكون في المضاف إليه كاين. متى كان الوصف العامل المضاف إلى معموله مثنى؟ معليش، وش تقول؟ جاء الضارب، جاء الضارب رجل بكى، جاء الضارب زيد، صحيح؟ صحيح، صح. الضارب الضارب ما كنت شوفوا بلي مضاف، والمضاف ما تجتمعش مع ال، وش نقولوا؟ هذه الإضافة لفظية، صح؟ ما قلت لنا لازم يكون في المضاف إليه ال أو مضاف لما فيه ال، هنا ما كانش جاء ال، جاء الضارب رجل، جاء الضاربا رجل، وش نقولوا؟ الوصف راه مثنى خلاص، كونه مثنى يكفي غير يكون مثنى، مفهوم؟ صح. نكتب هذا البيت ونعرب، إن يغنيا عني، إن يغنيا عني المستوطنا عدن، إن يغنيا عني المستوطنا عدن، مفهوم هذا البيت الشطر هذا، فإن يغنيا عني المستوطنا عدن لذان استوطنا عدن استغنيا عني وراء ذهبا فتركاني، ها؟ نعم. الشطر الثاني، فإنني لست يوما عنهما بغني، فإنني لست يوما عنهما بغني. نقرأ البيت مرة ثانية. يغني عني المستوطن عدني، فإنني لست يوما عنهما بغني. فهم؟ ثم كيتقراو نقولوش عدني، قول عدني. جي الروي واحد. يغني عني المستوطن عدني، فإنني لست يوما عنهما بغني. مفهوم هذا البيت؟ يعني هذا ذل يتكلم به الشاعر، المفروض يرماك ما تدورش له. قالك هكذا يغني عني، إن استغني عني لذان استوطنا عدن، فأين لست يوما عنهما بغني. وكلا كان أبو بكر وعمر وجماعة، معليش البيت يجوز فيهم، ما واحد اخرين مش دير بيهم. صح. تفضل. يغنى ان عرف الشرط جازم، ويغنى في المضارع مجزوم به ان وعزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه، والالف فاعل. لا تقول لي فارقه، فاعل لازم تبين، وهو فعل الشرط. يغنيا عني جاءهم جر متعلق بيغنيا المستوطنة، غلطت وقع قلت فاعل، أي جاءت الفاعل. جاءت فيها استعرابات، احنا خيرنا لكم ثلاثة، صحنا لا يمكن الاختيار أحدها لما تعبش تجعل جملة خبرية مقدمة، خاش جملة إن ما تدخلش على جملة اسمية، لازم تدخل على جملة فعلية. فأنت هنا إما تقول إن يغنيا تجعلها ألف هي علامة تثنية والمستوطنة هو الفاعل، أو تجعل الألف فاعل والمستوطنة بدلا. صح، يمكن. إذن هنا ما دام قلت الألف من قبل فاعل تجعل المستوطنة بدلا، وهو مضاف. هنا مشكلة، المستوطنة مضاف، كيف هو مضاف والأل راهي باينة؟ وش نقوله؟ هذه الإضافة لفظية لأنه بمعنى الفعل استوطن عدن. أيهم بعد ثم اشترطتم أن يكون في المضاف إليه أل أو مضاف إليه مضاف ما فيه أل. هنا ما كاش قاع أل. وش نقوله؟ كونه مثنى، الوصف مثنى هذا وحده مسوغ، يغني يغني خلاص، فبانا يغني كونه مثنى خلاص ماشي. فإنني الفاء رابطة لجواب الشرط، طبعا مستوطنة بدل ومضاف وعدين مضاف إليه، فالفاء رابطة لجواب الشرط، إن حرف نصب توكيد، وليا اسمها نل وقاية، لست في الماضي ناقص تاء اسمها، يوما ظرف متعلق باش بغني، عنهما جواب مجرور متعلق بغني، والباء حرف جر زائد، وغني خبر ليس منصوب وعلم في نصبه الفتحة، مقدر من عند الاشتغال محل حركة حرف الجر الزائد. جملة لست يوما عنهما بغني في محل رفع نصب خبر في محل رفع خبر إن، وجملة إنني لست يوما عنهما بغني في محل جزم جواب الشرط. ماشي. الشاهد أين هو؟ المستوطنة عدن. هذا أمر متفق عليها، مش ما تديروش مشاكل. الأمور التي ذكرناها ثلاثة، مسوغات هذه ثلاثة، أن يكون وصف إضافة لفظية مضاف إليه في أل، أن يكون وصف إضافة لفظية مضاف ما فيش أل صح مضاف لما في أل، أو يكون مثنى فيش مشكلة. الرابع أن يكون الوصف جمعا، أن يكون المضاف جمعا سالما، طبعا سطروا على كلمة سالما لابد. وش مفهوم المخالفة؟ أي لو كان تكسيرا ما يغني عنه شيء، يدير والو. صح. الجامع بين المثنى والجمع السالم شو هو؟ كلاهما يعرب بالحروف. صح. هذا هو يشترط في الوصف، لازم يكون يعرب بالحروف مش بالحركات. يخرج جمع تكسير، يخرج جمع مؤنث سالم. فهم؟ لازم يكون وصف يعرب بالحروف، تبحث هذا الوصف الذي يعرف بالحروف هو المثنى وجمع المذكر السالم. هنا نرجع للآية تاع مقبل والمقيمي الصلاة. شو المسوغ اللي موجود ألف المقيم أدرون الحق وجود ألف الصلاة ولا كونه جمعا؟ صح لا كونه جمعا صح. نقدر نقول المقيمي صلاة ما في غير القرآن يمكن والمقيمي صلاة جائز. علاش؟ لكون الوصف جمعا سالما، لكون الوصف جمع مذكر سالما اتفقنا. إذن لازم يكون الوصف جمع مذكر سالم ماشي. إذن ما نقدرش نذكره الآية مقيمي الصلاة في المسوغ الأول ما نقدرش نذكره مثالا في هذا المسوغ. السمع مسوغا كونه جمع وكونه الصلاة فيها أب تبان. شنو أنت تذكرها للتيسير فقط؟ أكتب هذا البيت ليس الأخلاء، هذا أيضا بعدما ندرس المسوغ الخامس تشوفوا أنه يمكن يكون مسوغ آخر. ليس الأخلاء، وش قلت؟ ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم، ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم، هذا الشطر الأول، إلى الوشاة ولو كانوا ذوي رحم، إلى الوشاة ولو كانوا ذوي رحم، أي الخليل إنما يعرف وقت الشدة، وقت الشدة جاء من الوشاية نفسها. أي وشاية؟ هي الناس اليوم الجزيرة تشي، العربية تشي، لا برا طلع فطرول يا شيء إنسان يا شيء. إذا الوشاية بذاتها يقول لكم بذاتها قوية جدا. الخبر وحده يثير، على اسمه خبر، يثير النقعة، يثير الغبار. فما تخيل الوشاية تجي من ذوي رحم لكن معه مصالح، لكن قربة والقريب يصدقك والنصح، القريب تعرف ذوي الرحم أو شيء جاي يتلقى معك في السوق يقول ذوي رحم راك تقصر معه ساعة ساعتين تشرب معك ما يرمي لك المثيل أرض قلب مفهوم. فامشي أرض قلب يعني جاي من الأرض للقلب. فهنا يقول لك ولو كانوا ذوي رحم، المفروض إنسان لا يتبع الوشاية ثاني يعني النميمة هذه، ولو كانت قادمة هذه الوشاية من ذوي الرحم يعني. علاش؟ كأنه شيخ بيقول لك أن الولاء للإسلام فوق كل ولاء، يعني عندك حق الأخوة تحفظه ولو كان ذوي الرحم يريدون أن يسقطوا هذا الحق. ماشي مفهوم البيت. ليس الأخلاء، ليس أو فعل الماضي ناقص الأخلاء واسمها بالمصغي، الباء حرف جر زائد، والمصغي خبر ليس مجرور لفظا منصوب حكما أي تنادي التقدير فهم مجرور لفظا منصوب حكما ما نعبور يعني الوقت. مسامعهم طبعا هو مضاف، لو كان قال بالمصغي مسامعهم ما كانش إضافة، ما تحتاج كان ما كانش إضافة، كان إضافة المصغي مسامعهم. هنا البحث مضاف كيف يجتمع بأل، ايش تقول لي؟ إضافة لفظية وراه جمع، إضافة لفظية وراه جمع، كونه جمع مسوغ ما كان لقيت حق. كأنه يكون جمع، هذا الوصف يكون جمع، نشوف جمع وراه مش كان، وقتش تشوف وراه يكون مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، هذه صح تشوف. أما كونه جمع مذكر سالم أو مثنى شوف غير الوصف، مثنى جمع خلاص أجز دخول ال عليه شحال ما شاء الله، غير شوف مثنى جمع أجز ماشي. بالمصغي مسامعهم مضاف إليه ومضاف ها مضاف إليه ميم جمع، إلى الوشاة جام جر متعلق بمصغي، والإصغاء في الحقيقة اللغة هو الميل لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخر وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، لتصغى إليه أي لتميل في ماذا؟ لتميل، لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخر لتميل إليه. والإنسان عادة عندما يستمع يصغي، مش ما يسمعوش تبعنا ايوه، ولو كانوا الى الوشاة، ولو كانوا ذوي رحم الواو عاطفة للجمل، لو حرف شرط غير جازم، كانوا فعل ماضي ناقص والواو اسمها، وكانوا فعل الشرط ذوي الواو اسمها، ذوي خبر منصوب منصوب الياء نيابة عن الفتحة لأنهم جمع ذكر السائل المضاف رحيم المضاف إليه، وخبر وجواب الشرط على لو محذوف دل عليه كلام سابق، تقدير كلام ولو كانوا ذوي رحيم ما ليس بالمصغي ما سامعهم، يجوز أن أحد كان نعم جوز حذف كثير وبعد لو وإن كثيرا إذا اشتهر، جوز تقول ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم إلى الوشاة ولو ذوي رحم، فهم؟ نعم لا الشرطية هذه نقول فعل الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام سابق، المصدرية تسبق بودة ها؟ لا العاطفة يدخل تلوات التمس ولو خاتم من حديث، التمس ولو خاتم، التمس ولو كان الملتمس خاتم من حديث ماشي. وش لاحظ أربع صور ذكرنا، زاد العلماء صورة خامسة أن يكون المضاف إليه، أن يكون المضاف إليه احنا وش قلنا مع الأول في ال والثانية مضاف ما في ال صح، لا لابد أن يكون مضاف إليه مضافا إلى ضمير، إلى ضمير ما فيه ال، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير هذاك الضمير تعمل تاع فيه ال ولا لا، كيجي تشوف ضمير يرجع على شيء فيه ال الحمد لله صار لا، ما دام اضفت الى ما فيه ال او مضاف الى ما فيه ال معليش الضمير تاعك ينوب عنك، فهم احنا الاول شغل هذا الاسترسال محلول قولنا لازم يكون المضاف اليه فيه ال، لازم يكون فيه ال اه، بعدين حاول انه الاعطى والخوف ولا مضاف لما فيه ال، بعدين حاول الزوج جابوا ضمير قالك ما نتاع الضمير تاع ما فيه ال الساقة الكهربية اللي يلمس هذا راح تعلم ماشي، نحو مثلا نجي نقول لك انا المكرم، انا او لا انت المكرم، وكان قلت انت المكرم اخاك فيها شاهد بلكو لازم تكون دقيقي العبارة ايه ما فيش اضافة، انت المكرم اخاك عاد مفعول به انت المكرم اضف انت المكرم اخيك، انت المكرم اخيك، انت مبتدا المكرم خبر مضاف اخي مضاف اليه مضاف والكاف مضاف اليه، وش نقول وش هذا الضمير لا يعود الى ما فيه، هنا لازم تقول انت المكرم اخاك هاي فهم ما شاء الله هذا احتراز، شوف نكتب هذا الميل أنت المكرم أخيك اكتبوه معلش خطأ صواب دوك نشوف كتبناه أم حياة يلا أنت لو عرفناها نقول شو نقول نقوله مبتدا والمكرم خبر مضاف، احنا قلنا ال والإضافة ما يجتمعوش قال لك هذه إضافة لفظية يفسح شرط لازم يكون مضاف لما فيه ال أو مضاف لمضاف لما فيه ال أو مثنى وجمع، جفنا هنا المكرم أخيك أضيف إلى ما ليس فيه ال وليس مضاف لما فيه ال لكنه مضاف إلى ضمير، ذلك الضمير يعود لما فيه ال يعود لا أنا أنت خلفت ما قال يعود على أنت، أقول شوف المثال يعود على أنت، هذا الكلام خطأ، وش لازم تقول أنت المكرم أخاك، فهم أنت المكرم أخاك، لكن لو قلت أنت ما خلونا من أنت الإكرام، الإكرام أنت المستحق، أنت المستحق هذه هي العبارة كثيرة في الله أضرب بها بزاف ربما في الله، الإكرام أنت المستحق الإكرام أنت المستحق. كين مستحق مضاف ما في الضمير، مضاف بضمير ما في في الكائن ألف مستحق. كيش كان مكرم في المثال تاعه؟ كيش كان مكرم في المثال؟ لا لم يهمك الإكرام، اكتب قبل، اكتبت خليه ما فيش معي. ايه الغالب هذا الكلام العام، الإكرام أنت المستحقه. ايش بيك كتبنا الإكرام؟ أعرف مبتدئ كتابة مهمة أحيانا في مثل التفاصيل. مبتدأ أنت، مبتدأ ثاني المستحقه خبر، والجملة خبرية لي أنت ما صح. المستحقه كان عربها تفصيلا، وش نقول المستحق خبر مضاف، كيفش مضاف فيه وش تقول لي؟ هل أضيف إلى ما فيه الجواب لا. هل أضيف إلى مضاف ما فيه الجواب لا. هل هو مثنى أو جمع؟ الجواب لكن مضاف إلى ضمير، إذا خطأ المفروض. ما قلتش أن يكون المضاف إليه مضاف، يكون المضاف مضاف إلى ما فيه، أن يكون المضاف إليه ضميرا عائدا إلى ما فيه. الإكرام أنت المستحق أكثره. الله نصب لك خرجة. الإكرام أنت المستحق أكثره. هو أن يكون المضاف إليه ضميرا عائدا. هو المثال الذي عندنا بيتنا بنيت عليه القاعدة، لذلك خطأت، لكن تكلمت بما قلت الآن عادي فهم. أي لابد يكون مضافا، مضاف إليه صح، ما هوش مضاف، ما فيش ما هوش مضاف ما فيه، لكنه مضاف إلى ضمير ما فيه. لابد نتقيده بالسمع، هذه القواعد استثناء لابد نتقيد بها، ما يجبش ندرسها. وسيأتي مذهب من توسع، مثلا واحد يقول في بيت من الشعر لا سأذكره، لا أحفظ سنده وقد نسيت متنه، ممكن بيت نعربه إن شاء الله. الود أنت المستحقة صفوه، الود أنت المستحقة صفوه مني، هذا الشطر الثاني مني. الود أنت المستحقة صفوه، الشطر الثاني لا أحفظ. الود أنت المستحقة صفوه، كلمة غلط نسيتها، الشطر الثاني مني وإن لم أرجو منك نوالا، مني وإن لم أرجو منك نوالا، وإن لم أرجو منك نوال. نوال شو؟ يعني العطاء وغير ذلك. أن يكون المضاف إليه مضاف، هذا مثال ما شاء الله. يلا نعرف مع بعض. أنت الود مهم هنا، علاش؟ خاطر راح يرجع عليه الضمير، وكما كاش الود يحل البغض مكانه. الود مبتدأ، أنت مبتدأ ثاني، مستحقة خبر، هذا المستحقة مضاف، كيف مضاف هو فيه ال؟ ما هوش مضاف إلى ما فيه ال، خاطر المستحقة صفو، صف ما فيش ال، والصف ما هوش مضاف لما فيه ال، لو مضاف للضمير يرجع إلى ما فيه ال، معلش، مستحقة مضاف، صفو مضاف إليه، ومضاف الهاء مضاف إليه، هذا ما فيش إشكال. هذه الخمسة اللي ذكرتهم لكم الآن ما فيهمش إشكال. ابن مالك لم يذكر الخامسة، ولما ما ذكرش ابن مالك قد يظن ظن أنها يا خلاف. لا لا لا، فيش إشكال. مني جاء مجرور متعلق بالمستحقة، وإن الواو اعتراضية ولا عاطفة، إن حرف شرط جازم، لم حرف نفي جزم قلب، أرجو فعل مضارع مجزوم به لمجزومه، حذف حرف العلة والفعل مستتر الوجوب أن تقدره أنا، منك جاء مجرور متعلق بأرجو نوالا، أرجو منك أرجو منك كذا نوالا فعل به لأرجو مفهوم؟ أي وين لا أنتظر منك نوالا؟ اتفقنا. الشاهد يا أخوانا هذه ليش ما ذكرت ابن مالك؟ ربما قليل هذا ما كان. ربما قليل ماشي يعني لا تتكلم بها العرب كثيرا مش كما الأمثلة الأولى. مثال الصورة الأولى أن يكون المضاف إليه في ال. الصورة الثانية أن يكون مضاف إليه ليس في ال لكن مضاف لما في ال. الصورة الثالثة أن يكون المضاف إليه ما في ال وليس مضاف لما في ال لكن مضاف إلى ضمير ما فيه ال يرجع إلى ما فيه ال. الصورة الرابعة والخامسة أن يكون مثنى أو جمعا مذكرا سالما. جمع مذكر سالما مفهوم؟ جمع مذكر سالما اتفقنا؟ انتبهوا معي نقرأ البيت جيدا. هو على كل حال فيه مش تنبيه. نقول يعني لما كان الأصل وشنو هو؟ لما كان الأصل وامتناع اجتماع ال والإضافة اقتصر الجمهور على الصورة على الصور التي ذكرناها. علاش؟ لأن الأمر مخالف للأصل اتفقنا. فقال لك شوف ما تزيج قاع اقتصر على هذه الخمسة. ولكن جوز بعضهم الإضافة إلى كل معرفة عاد اجتماع ال إذا كانت إضافة لفظية كانت إضافة مش شرط تضاف إلى ما في ال تضاف إلى كل معرفة. يعني أنت عندهم يجوز تقول جاء الضارب زيد يجوز تقول جاء الضارب أخيه مفهوم؟ هم مثال لجولة مقبل أنت المكرم أخيك يجوز عندهم. لماذا؟ لأنه كلمة المكرم أضيفت إلى ما إلى معرفة تمام. هذا مذهب الأخفش رحمه الله مذهب الأخفش ذهب إلى هذا. جوز بعض نقول جوز بعضهم أن يتحل المضاف بأل ما دام مضيفا مضافا إلى معرفة مش شرط إلى ما فيه أل. أي حبوا يطردق سبب قالك سبحان الله شو الفرق بين المعرف بأل وسائر المعارف شو الفرق شو الفرق مفهوم؟ قالك يلا قيس عندهم شوف ماشي شرط يشترطوا صح الشرط الأصلي شو هو الإضافة لفظية لازم يكون وصف في الثاني المضاف إليه يكون معرفة عالم مضاف إلى معرفة ضمير عادي قس قياس. لكن الجمهور أبى ذلك فقالوا لا إنما نقتصر في ذلك على ما ورد من كلام العرب خمس صور فقط. يلا طبعا اللي قوي الإضافة للضمير قوي جاء الضاربك جاء الضاربك احنا عندنا يجوز جاء الضاربك على ضوء ما قرأناه جاء الضاربك مش ما يجوز مش هو اللي ما يجوز ما يجوز الكلام اعتبار الكاف مضاف اليه يجوز الكلام ده جاء الضاربك عربون فعل ده جاء فعل ماض الضارب هذا حبيت النص ما كاش مسيء صلاته كاش مسيء صلاته علاش لان المسيء راه مضاف الى لان صلاته ماش فيها ال وماش مضاف الى ما فيها ال تمام والهاء نتاعها ماش ترجع الى ما فيه ال مفهوم مسيء صلاته علاش المسيء حديث المسيء صلاته جائزة باتفاق صلاته مفروض الهاء ترجع على المسيء حديث المسيء صلاته اي ما شاء الله او مثال شفتها وشفت لنا مثال ما بلش قال مثال واش ما بلش مثال وخلاص تاكي تعرف جاء جاء المسيء صلاته لو قلتها لصلاته اضفت المسيء الى صلاة وصلاة فيها ال مضافة لما فيها ال مضافة الى الضمير يرجع على ال ما في اي من ترجع لها المضافة اما لو ماشي لا بس على ضوء القاعدة اللي ذكرها ابن هشام أن يكون المضاف إليه. احنا جبنا مثال الود، جبنا مثال ما نحسبوش، نحسب القاعدة كما شوف الحديث المسيء صلاته المفروض ما في أول، المفروض ما في أول، علاش ترجع المسيء والمسيء فيه يعني. الهاء على من ترجع؟ أرجع على ما فيه أن. الهاء عادت على ما فيه أن. معايا؟ إيش بيك خايف؟ ليش ما راعي يكفر؟ شو ندوش نعم ندوش ميراث ونحرم الميراث؟ رجعنا للضمير في الموسيقى عشان ولا الضمير اللي في الموسيقى. المسيء حديثه، المسيء صلاته ترجع على الفاعل في المسيء، وين ما ترجعش على المسيء عشاء لله. ها؟ ايه عشان نعطي تهولف مؤمن. لا ما ترجعش، الود مخالف للمستحق، الود مخالف للمستحق. هي السبب والمسبب يعني، هي لأنها توصل على الجد، هي جد لأنها يرجع على الهدي وقد سبب وقد تحمس. والجبرية قالوا بذلك، لكن محجوجون. قولي سبحانه من يهدي الله فلا مضل له، سبب المسبب ما كيش تنعيانك تحقر يعني، كيش تنعيانك تحقر، سبب المسبب. المسيء صلاته فيش إشكال، هو تعلم ودخل الجنة إن شاء الله، دفتجه بلي مشاكل. المسيء صلاته انسى القطعة هنا، المسيء قطعة هنا ما كاش لم يصور، المسيء نقطة مفهوم. هنا تبدأ تشوف المسوغات صلاته وبدأ هل فيها صلاة ال هو كلام صواب، ما نقدرش نجعل المسيء شيء جل ضمير ولا كون نحن نريد أن نجد مسوغا لوجود ألف المسيء ثم نجعل المسيء هو المسوغ عاد الضمير عليه، فبهذا يصح أن تقول جاء الضارب أخيه، خش عادة لها على الضارب، وجوز جاء المكرم أبيه، وهذا اللي أباه الجمهور. فدل إباء الجمهور رفض الجمهور لهذا الكلام على أن المقصود أن يعود الضمير على ما فيه أل من غير ذلك المضافة، مش ذلك المضاف، ذلك المضاف هو داخل في المسألة. ثم نحتاج إلى مسوغ لمجيء ألفك أيها المضاف، ما تجيش تقول لي أنا يا ترجع لي، إذا كلامك صواب إذا فلا يجوز إلا وجه واحد، حديث المسيء صلاته المسيء صلاته، ما تجيش تقول صلاته أيوه ما نح يسع المهم يكفر أنا على قول الأخفش، وينسب هو أكثر كشمال أكثر من الأخفش الفراء والذي ينسب إليه كثير. المبرد المازني ما وافقوا صح الفراء وكذا الجمال، وافقوا في مسألة قوية هذه تاع الضاربك، جاء الضاربك الضاربك راهي وصف وفيه المفروض ما يكونش فيه صح، المفروض ما يكونش فيه والكاف ليس فيها ال، وليس مضاف لما فيها ال، وليس الضمير يعود الى ما فيه ال. اذن ضارب وكان فروض يجوز نطقا لفظا تعربها فعول بين تعربهاش مضاف اليه، جاء الضاربك. المبرد والمازني يقول لك لا الكاف مضاف اليه، وش تفهم اهضر الحق وش تفهم باللي خالفه في الضمير، ايش فهم هذا الحق؟ احنا الاصل ذكرنا خمس صور، الاخرين حبوا يطردوا كل معرفة. قال لك يجوز ان تقترن ال بالمضاف اذا كان وصفا بشرط ان يضاف الى معرفة. عندهم هما جاء الضارب رجل، خطأ باجماع. شوف جاء الضارب رجل هذا خطأ باجماع صح. لماذا؟ لانه رجل ما فيه ال وليس معرفة اصلا، لا على مذهب الفراء ولا غيره ما يجوز. جاء الضارب الرجل جائزة عند الجميع. لماذا؟ لان المضاف اليه فيه ال. جاء الضارب زيد جائزة عند الجمهور؟ لا. علاش؟ لانه ليس فيه ال ولا مضاف لما فيه ال. جاء الضارب زيد عند من جائزة؟ عند الفراء والاخفش. عند المبرد والمازني؟ لا. جاء الضاربه عند من جائزة؟ عند الجمهور ممنوعة. عند طبعا تجعل المضاف إليها. عند الفراء جائزة باب أولى. عند المبرد والمازني جائزة. لماذا؟ قالك ضمير فهم. نقدر نقول بلكين ثلاث أخوة جمهور اشترطوا هذه الشروط الخمسة، والمبرد والمازني يجيزون الضمير، والفراء يجيز أن تقترن الإضافة بألب مع كل مضاف مع كل معرفة. مفهوم؟ لاحظوا باللي كان هذا طبعا تاع الإضافة قوي يعني، لكن احنا جانا قوي لجواز النطق به، لجواز التلفظ به جانا قوي. حتى نظن مذهب المبرد قوي، قولوا لا قوي نعم في اللفظ تتلفظ جاء ضاربه نعم صح. الهاء كيف تعربها؟ تعربها مفعول به، متعرباش مضاف إليه صح. جاء ضاربوك كيف تعرب الكاف؟ يجوز لك الوجهان، تعربها مضاف إليه خاتش هناش توفرت الشروط، وجوز تعربها مفعول به على الأصل. جاء ضارباك يجوز الوجهان أيضا. مفهوم؟ إذا نلاحظ كلمة المسيء صلاته على مذهب الجمهور جاء ممنوعة، على مذهب الفراء جائزة المسيء صلاته، لأن المضاف إلى معرفة عندهم معرفة أيضا جاز. عند المبرد مسيئي، ما قالش مسيئه، مسيئي لازم يكون مضاف للضمير. قال فهم فهم. هذه نعطيكم أمثلة أخرى نشوفكم باللي قال. جاء المكرم زيدا صحيح؟ صحيح؟ جمهور خطأ. شكون يجوز هل أخفش والفراء؟ مشين الأخفش أني خايف لأنه بارئ ما بيقول. الفراء ركزوا على الفراء جزاكم الله خير. الله أغاضي الأخفش خلوه طرنك هو ذكر هكذا ما قلت. الفراء جائز تقول جاء المكرم زيد. جمهور لا. مبرد المازين لا ما يضاف إلى ضمير. جاء المكرم رجل خطأ عند الجميع. جاء المكرمه جوز عند المبرد والمازيني تعربها مضافية. الفراء من باب أولى، الفراء من باب أولى. مفهوم؟ فهمنا المسائل. يلا الآن أنا مش حبيت نقول لكم باللي دليل على قوة الأصل هذا، باللي اجتماع ألو الإضافة لا يكون إلا بهذه الصور الخمسة التي اتفقوا عليها. فالإنسان يقتصر على ابن مالك ذكر ربع صور ذكر. قال انتبهوا الألفية كم ترون دقيقة جدا. ووصلوا آخر بيت قرينه وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. ماشي صح. شو يقول لك؟ ووصلوا ال ووصلوا ال بذا المضاف وش هو؟ إضافة لفظية يرجع إلى أقرب مذكر. ووصلوا ال بذا المضاف يعني بهذا المضاف على الإضافة اللفظية اللي هو وصف. ووصلوا ال بذا المضاف مغتفر. وش تفهم؟ اللي الأصل منع. ووصلوا ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني أي بالمضاف إليه. إن وصلت ال بالمضاف إليه كالجعد الشعر صح؟ أو بالذي له أضيف الثاني أو وصلت بالذي له أضيف الثاني، أي كان المضاف إليه مضاف لما فيه، أو بالذي له أضيف الثاني، كزيد الضارب رأس الجاني. مفهوم؟ قال بعد ذلك: وكونها في الوصف، كونها شكون هذا؟ ال. وكونها في الوصف كاف، يعني إذا كان في المضاف فقط ما نشتربوش المضاف إليه، إذا كان في المضاف برك كاف، أو إن وقع مثنى أو جمعا سبيلهم تبع. مثنى معروف المثنى باش يعرف بالحروف، عندك مثنى يعرف بالحركات مكاش، مثنى بالحروف أو جمعا سبيله تبع، اتبع سبيل المثنى في الإعراب بالحروف، فدل على أنه يقصد الجمع السالم. فهم عبارة ابن مالك بمثابة الألغاز لازم تصيبها. واش خلى؟ خلى الصورة التي فيها أن يكون المضاف إليه ضميرا، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على ما فيه الفم. ركزوا في هذا ماشي. شوش يقول لك الشارح: لا يجوز دخول الألف واللام على ما فيه على المضاف الذي إضافته محضة، إضافته محضة في التعريف في التخصيص. علاش نديروا له ال؟ إذا كان نكرة قلنا نكرة، علاش نديروا له ال؟ إذا كان معرفة يستغني بما أضيف إليه. فلا تقول هذا الغلام رجل، هذا الغلام رجل، وش هذا الكلام هذا؟ لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهم. وأما ما كانت إضافته غير محضة فهو المراد بقوله بذا المضاف، أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت. شوش قلت؟ فكان القياس أيضا يقتضي أن لا تدخل الألف واللام على المضاف، فرما تدخلش، لما تقدم من أنهما متعاقبان بمعنى يخلف بعضهما الآخر، الليل والنهار يتعاقبان ولا لا، يجتمعان في وقت واحد، معنى هذا يكون يعقبه الثاني، لابد متعاقبان، مأخوذ من العاقب يكون وراءه. ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال، أنا أتقري كلام ضارب، الضارب الرجل ضارب رجلا، وتوفر ذلك بشرط أن تدخل، هذا الشرط الأول، بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعر والضارب الرجل، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، تدخل على المضاف إلى مضاف إليه الذي أضيف إليه. فهم أنا عبارة أنت عن أبن مالك في النظم لا شك أنها صعبة، تضبرها بما ذكرنا، كزيد الضارب رأس الجاني، فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة. عن من؟ عن الجمهور. فلا تقول هذا الضارب رجل، ولا هذا الضارب زيد، ولا هذا الضارب رأس جانب. لا ما نشوف الأمثلة. هذا الضارب رجل غلطة، خطأ عن جميع. هذا الضارب زيد صحيح عند الفراء برك، ولا هذا الضارب رأس جانب خطأ عند الجميع. شفت؟ هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموعة جمع سلامة لمذكر، ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير نحو الضارب أو الضراب الرجل أو غلام الرجل، وجمع السلام لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل. فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى. احنا نشترط لك شروط تاع ال مع جميع، جمع التكسير جمع المؤنث، وش جاء ضاربات هند صحيحة؟ خطأ عند الجمهور. جاء الضاربات هند، جاء الضاربات المرأة صحيحة، جاء الضاربات أخت المرأة صحيحة. مفهوم؟ فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجوده في المضاف، يكفي وجوده في المضاف فقط، يمنيش بعد. ولم يشترط وجودها في المضاف إليه وهو مراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقعت مثنى أو جمعا سبيله التبع شان شاء الله، أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه. فتقول هذان الضارب زيد صحيح صحيح، فما لم تضاف إلى ما فيه منيش يكون مثنى منيش، والضارب زيد وتحذف النون للإضافة ماشي. هذا الحكم الأول الذي يختص بأحكام الإضافة هو في الحقيقة المبحث الخامس، المبحث الخامس كأن مسألة أخرى المسألة السادسة أو المبحث السادس. وهي دل عنوان أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، أن الشيء لا يضاف إلى نفسه ماشي. الشيء لا يضاف إلى نفسه زد والموصوف، الموصوف هل يضاف إلى صفته؟ شحال يعني تضيف الموصوف إلى صفته؟ احنا نبحث في هذا الأمرين. ولفت الكرسي نديرو هكذا تشوفون دوك هنا حوشوا عليا. ابن مالك يقول ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد. احنا عندنا مسألتان تلقاهما بزاف تجدونهما يعني بزاف في كلام في مباحث العلماء. يجي واحد مثلا يقول هو باش يضاف الشيء إلى نفسه هذه من المحال، يسند الشيء إلى نفسه لا يمكن. يصور العلماء بمثابة من ألقي من جبل من شاهق فتعلق بنفسه هكذا صح، هكذا يصوروه كي شي قنعك. هذه بحثناها مرة في مسألة إذا الظرفية فيها مشكلة، فيها مشكلة كبيرة. ابن هشام يديرنا مشكلة في مغني اللبيب. هل نعرف من المقرر اللي سرنا عليه أن إذا ظرف خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه، مفهوم؟ يعني شو لو يعمل فيه الجواب. ابن هشام يعترض على هذا اعتراضا قويا، يقول بل العامل في إذا هو المضاف إليه، هذا المضاف إليه جملة، يعني إذا زرتني، إذا زرتني أكرمتك. شو نعمل عند ابن هشام في إذا زرتني نفسها؟ فاجتمع لدينا الآن العامل هو المعمول والمعمول هو العامل، يعني هذا يعمل في ذاك وذاك يعمل في هذا، ولا يمكن. من تكرم أكرم أعرب من اسم شرط جازم مبني في محل نصب مفعول به لتكرم، وتكرم بشرة مجزوم ديمن في أوله. أي لكن أنا مسألة إضافة الجمهور يرد عليه بمثل ما قلنا. مثلا الشيخ علي حمد الله يقرب لك بهذه القضية بهذا، يقول لك تخيل روحك رميت حاجة مسمى إنسان يحب يتعلق ما يتعلق بروحه، مستحيل. أنا كاين إضافة مش مسألة عامل فقط، جزم ونصب، جزم منصب، تضرب نضرب، ايه من ضربت زي تكرم تكرم ضربه توجين توجين، هذه فيها صح. ترمي واحد من السماء يقول ما فيكش تقربها الانسان، هذا كرميته لازم يتعلق بشيء، لازم يستند الى شيء، ما كاش يستند الى نفسه لا يمكن. اذا فقالوا الشيء لا يضاف الى نفسه، الشيء لا يضاف الى نفسه، هذه باش تقربها لك برك ما عندها حتى علاقه ماشي. وهذه المسألة تحتاجونها في ما سبق في مبحث العالم لما قسمنا العالم باعتبار الوضع إلى اسم كنية ولقب. بحثنا في مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بوجوب تقديم الاسم على اللقب، والمسألة الثانية أنه حكم إضافة الاسم إلى اللقب، هل يمكن إضافة الاسم إلى لقب؟ ذكرنا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رضف. قلنا لا يخلو إذا كان مفردين أو كان مركبين أو كان أحدهما مفردا والآخر مركب، فإذا كان مركبين اشتفقوا على امتناع الإضافة، عبد الله أبي بكر مستحيل، جاء عبد الله أبي بكر تضيف عبد الله لأبي بكر، مركبين الاثنين، إذا كان أحدهما مركب والثاني مضاف لا شك مركب والآخر إضافة مريض، إذا واحد مفرد والثاني مركب تمتنع، ما تقدرش تقول جاء محمد أبي بكر ولا جاء زيد أبي عبد الله، مستحيل ما تضيفش. إذن أين البحث؟ إذا كان مفردين، هنا البصريون قالوا بجواز أبي وجوب الإضافة، وإن يكون مفردين فأضف حتما لازم تقول عندهم هارون الرشيدي، وعندهم واجب تقول عمر الفاروقي لأنه كلاهما راه مفرد، شفنا كيف جابوا مثال سعيد كرز، سعيد كرز لقبه، هذا جاء سعيد كرز واجب عند عند البصريين، الكوفيون قالوا لا جائز إضافة على خلاف القياس وتجوز الإتباع، جاء عمر الفاروق هذا القياس، وهارون الرشيد لماذا؟ لأن اللقب بمثابة نعت والنعت تابع، يا الله ماشي أتبع، بصح الإضافة على خلاف القياس، يعني كأنهم ضاروا على البصريين، قالوا مش بكم توجبون شيئا على خلاف القياس وأنتم الذين تدعون أنكم تتبعون القياس وتنكرون علينا، هم أين القياس؟ قالوا لهم أنتم تقررون في باب الإضافة أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، كيف تضيف سعيد لكرز وتضيف هارون الرشيد ضيفوا لنفسه، وتضيف عمر الفاروقي الضيف عمر للفاروق، فالمفروض لا يجوز هذا، كيف تجيبونه؟ فهمنا المسألة هذه، لا يضاف اسم لما به اتحد معنا، وأول موهما إذا ورد، قال إذا ورد من كلام العرب فلا بد من تأويل، لا بد من تأويل، وش هو التأويل؟ قال لك نقدر أن المضاف هو مضاف إلى مسمى، كلمة مسمى، مثلا أنت ما تقول جاء عمر مسمى الفاروقي، جاء عمر هذا عمر مسمى الفاروق، اسم الفاروق، جاء عمر اللي هو اسم الفاروق، جاء سعيد مسمى كرز، جاء هارون مسمى الرشيدي، مفهوم؟ هذا ما ورد من كلام عرب، هكذا هذا فيما يخص إضافة الشيء إلى نفسه، صح. كذلك مما يتعلق بالمسألة لا يضاف الموصوف إلى صفة، أسمع، الصفة تضاف إلى الموصوف بكثرة، نسبة 80% تضاف الصفة للموصوف، نعطيكم مثال، عندنا رجل طويل، مفهوم؟ طويل، هذه طويلة الصفة ولا لا؟ ماشي، قامته طويلة، أين الصفة؟ أين الموصوف؟ قامته طويلة، أين الصفة؟ أين الموصوف؟ طويلة صفة وقامته موصوف، أضف الصفة للموصوف، طويل القامة، فلان علمه غزير، تفضل غزير العلم، هذا أنا أقول لك باللي 80% جوز، أنا مشروع شائع في كلامنا، فلان صدره واسع، واسع الصدر، فلان قلبه مروع القلب، إذن صفة للموصوف ما فيهاش إشكال، أين الإشكال؟ إضافة الموصوف للصفة. عجيب، كيف هذا؟ تقول فلان قامة الطويل، هل يمكن؟ يمكن، فلان العقامة الطويلة، فلان علم الغزيري، فلان قلب المروعي. هذا ذاك شغل أعجمي حد يهضر ما عليه يقع في هذا الخطأ، عربي لا يقع. لكن الآن أنا أعطيكم قوله سبحانه: صراط الحميد، أي سورة الرعد ولا إبراهيم الرعد، تاع الحج صراط الحميد قبلها وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. تخلصها غالية كما شفيت عليها وريلك معناها بعد تخلصها غالية كيفاش صورة الحج وتعلق باسمك حميد ما تشفيش عليها بعد تخلصها. وهدوا إلى الطيب من القول، أي أنا عرفت إلى صراط الحميد، صراط مضاف والحميدي مضاف إليه، ومفروض إلى الصراط الحميدي إلى الصراط المحمود. أنا وش درنا؟ أضفنا نصوف إلى الصفة، إلى صراط الحميدي أضفنا نصوف إلى الصفة، لك معايا؟ أضفنا الموصوف إلى الصفة ولا الصفة الموصوف؟ قلت لك حميد الصراط ولا الصراط الحميد؟ المفروض أنا نقول وهدوا إلى الصراط الحميد، ماشي وهدوا إلى صراط الحميد، مفهوم هذا ولا لا؟ جئنا إلى صلاة الأولى، المفروض الصلاة الأولى، ماشي صلاة الأولى، الصلاة الأولى، وش درنا هنا؟ أضفنا الموصوف إلى الصفة. وارد ولا ماشي وارد؟ صراط الحميد صلاة الأولى وارد. أي ابن مالك شو يقولك؟ وأول موهما إذا ورد ولا يضاف اسم لما به التحد، وأول موهما إذا ورد. اكتب عندك تمرين في حديث صحيح مسلم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، وكان قال يا نساء المسلمين، فيها شيء؟ فيها ولا شيء، أضاف النساء للمسلمين صح، يعني نساء، وكان قال يا أيتها النساء المسلمات، فيها شيء؟ في أوله المسلمات نعت صح، يا نساء المسلمات، وش دار؟ أضاف الموصوف إلى الصفة، وإضافة الموصوف إلى الصفة جائزة؟ لا. وإذا ورد من كلام العرب ما ظاهر ذلك؟ يؤول، طريقة التأويل واسعة، مفهوم هذا ولا لا؟ طريقة التأويل واسعة. نبدأ يقول المضاف يتخصص بالمضاف إليه صح، أو يتعرف به، فلا بد من كونه غيره. هذا أعظم رد على وحدة الوجود، فلا بد من كونه غيره، لا بد يكون غيره، إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه. هاو شوفوا الرب المعنوي، لا يتخصص الشيء بنفسه، يتعرف بنفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى. متى يتحدان في المعنى؟ إما أن يكون مترادفين كالمترادفين والموصوف وصفته، مفهوم؟ احنا المسألة تانو يسميناها هل يضاف الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفاته؟ هكذا، هل يضاف الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفاته؟ إذا إحنا ابن مالك قال ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى، مقصود هذين كالمترادف، فلا يقال قبح بر، القبح هو البر، كيف ضيفه إلى نفسه قمح بر، ولا رجل قائم، لماذا؟ لأن الموصوف لا يضاف إلى الصفة، رجل قائم. وما ورد مهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كلزم، شو يروح له رجع للدرس، فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد، فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم. جاء مسمى كرز واحد اسمه كرز والثاني بالاسم، فكأنه قال جاءني مسمى كرز، جاءني مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم. وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس، يوم الخميس، وإن كانت هذه ليست من هذا القبيل. لماذا؟ لأن يوم جنس والخميس جزء. يوم الخميس وضيفنا الجنس إلى بعضه، هذا مش حاجة يوم الخميس، يوم جو الخميس.